لا لا بس لا بس سجل بعدين شكر بعدين يحصل يعني سؤال وكذا أسئلة خارج الموضوع. نعم. أنت سكرت وفتحت أنا؟ طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله باب الريان الصائمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حاتم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابين بابين يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم وقال أين الصائمون فيقولون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نغني من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة كري من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد كري من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام كري من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة كري من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من كري من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال رحمه الله تعالى باب الريان للصائمين. باب الرياء للصائمين. عقد هذه الترجمة لبيان أن للصائمين بابا من الأبواب الثمانية لبيان أن للصائمين بابا من الأبواب الثمانية أبواب الجنة ويسمى الريان ويسمى الريان. وكونه يسمى الريان هذا مأخوذ من الري لأن الصائم أظمأ نفسه الصائم أظمأ نفسه ومقابل هذا الظمأ مقابل هذا الظمأ فإنه يثاب بالري يثاب بالري مع هذا الباب مع هذا الباب لأنه ورد أن من دخل هذا الباب شرب شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا ومن شرب لا يظمأ أبدا. وكونه يسمى الريان مقابل الري يقول العلماء والشبع لأن كون يذكر الري أيضا يدل على الشبع فكون يترك الماء الشراب ويظمأ ويترك الطعام ويجوع فأنه إذا دخل هذا الباب يحصل له الري ويحصل له الشبع أيضا لأن الجنة نعيمها عظيم نعيمها عظيم ولا ينفد. فهذا خاص للصائمين هذا خاص للصائمين سواء صيام الفرض أو صيام النفل سواء صيام الفرض أو صيام النفل. فقال عن سهل بن عن سهل رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم لا يدخل منه أحد غيرهم يعني غير الصائمين. يقال أين الصائمون يقال أين الصائمون يعني من كانوا يصومون الفريضة أو النافلة فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقوله فلم يدخل منه أحد هذا توكيد لإغلاقه توكيد لإغلاقه وأنه خاص بالصائمين وأنه خاص بالصائمين لا يدخل منه أحد غيرهم أحد غيرهم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله من أنفق زوجين والمراد بالزوجين شيئين من أنفق شيئين في سبيل الله من أنفق شيئين في سبيل الله يعني أنفق درهمين أو شاتين أو بدنتين. فمن أنفق شيئين شيئين طيب من نوع واحد أو من نوع مختلفة نقول من نوع واحد من نوع واحد، وإن كانت مختلفة فهي أفضل، كانت مختلفة فهي أفضل. يعني إذا أنفق درهمين هذا هو معنى زوجين، معنى زوجين. ومن أنفق درهما وشاه فهو أفضل ممن أنفق زوجين، ويدخل في هذا الحديث أفضل من أنفق زوجين. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، هل المراد سبيل الله الجهاد أو طرق الخير؟ نقول أعم من الجهاد، بل المراد طرق الخير، المراد طرق الخير. فمن أنفق زوجين في أي طريق من طرق الخير يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، دعي من باب الجهاد. طيب إن كان من أهل الصلاة ومن أهل الجهاد ها يدعى من باب الصلاة ومن باب الجهاد. طيب من لم يكن من أهل الصلاة، من أسلم ثم مات قبل أن يصلي وقبل أن يجاهد، من أين يدعى؟ ها يدعى يقول العلماء من باب التوحيد، من باب التوحيد، لأنه لما أسلم صار معه التوحيد، فيدخل من باب التوحيد، يدخل من باب التوحيد. قال: فمن كان من الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من الصيام دعي من باب الريان. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة. ومن كان من الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني هل عليه بأس، هل عليه بأس من دعي من هذه الأبواب كلها؟ لا، ليس عليه بأس. فقال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم نعم، وأرجو أن تكون منهم، أرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه منهم، أبو بكر رضي الله عنه يدعى من هذه الأبواب كلها، لأن أبو بكر ما ترك باب إلا وضرب فيه بسهم، ما ترك باب إلا وضرب فيه، ضرب فيه بسهم رضي الله عنه. نعم. باب أهل قال رمضان أو شهر رمضان ورضاك الله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثني يحيى قال رحمه الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. عقد هذه الترجمة لبيان الاختصار على كلمة رمضان، أو لابد أن نقول شهر رمضان؟ يعني هل نقول رمضان فقط أو لابد أن نقول شهر رمضان؟ وهو يشير في هذه الترجمة إلى حديث ضعيف، ورد حديث ضعيف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، فإن رمضان اسم من أسماء الله. وهذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البخاري: ومن رأى كله واسعا، ومن رأى كله، يعني من رأى من العلماء أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، إن قلت رمضان وإن قلت شهر رمضان، فكله قد وردت به النصوص، وردت أحاديث فيها ذكر شهر رمضان، وردت أحاديث فيها الاقتصار على رمضان فقط بدون ذكر شهر، فالأمر واسع، فالأمر واسع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان، ذكر هذه الحديث المعلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها، من صام رمضان هذا الشهر، ولم يقل شهر رمضان، فدل على جواز التسمية برمضان. وقول لا تقدموا رمضان أيضا، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت باب الجنة، هذا الشاهد، شاهد إذا جاء رمضان، ولم يقل إذا جاء شهر رمضان. وحديث أنس أيضا، حديث أبي هريرة الآخر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان. عندكم شهر ولا رمضان؟ كل النسخ نعم، بعض النسخ إذا دخل رمضان، بعض النسخ إذا جاء، إذا دخل رمضان. وهذه النسخة، هذه الرواية هنا، إذا جاء، إذا دخل شهر رمضان، دخل شهر رمضان. طيب لماذا ذكر هذه الرواية إذا دخل شهر رمضان، واللي قبله إذا دخل رمضان؟ لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى فقهه في تراجمه، فهو ذكر في الترجمة هل يقال رمضان أو شهر رمضان، فأورد من الحديث ما فيه ذكر رمضان فقط وما فيه ذكر شهر رمضان، ولهذا ذكر هنا هذه الرواية التي فيها شهر رمضان. قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب السماء للعمل الصالح ولنزول الملائكة وللخير، وفتحت أبواب الجنة، تهيأت الأسباب لدخول الجنة، وأغلقت أبواب جهنم، الطرق المؤدية إليها مغلقة، لأن رمضان كله خير والناس مشتغلون في العبادة، وسلسلة الشياطين، سلسلة يعني غلت، سلسلة يعني غلت، يعني ربطت أيديهم في أعناقهم بالسلاسل، تربط أيدي الشياطين في أعناقهم وتسلسل وتسلسل، فلا تنفذ في رمضان إلى ما كانت تنفذ إليه في غير رمضان. ولهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى بقوله سلسلة الشياطين، فمنهم من قال أن الشياطين الذين سلسلوا هم الذين يسترقون السمع، فسلسلوا في رمضان لا يسترقون السمع، في رمضان لا يسترقون السمع. ومنهم من قال إن المراد بالسلسلة مردت الجن، مردت الشياطين، مردت الشياطين، كما ورد في بعض الروايات، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن الذي يسلسل مردت الجن، مردت الجن، ورد أنها تغل فيه مردت الجن، تغل فيه مردت، مردت الجن. فهم لا ينفذون في رمضان مثل ما ينفذون في غيره، في غيره. وذكر الحديث الآخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، فلم يقل لهلال شهر رمضان، قال الراوي هنا لهلال رمضان، ولم يقل لهلال شهر رمضان. أما قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فهذا فيه دلالة على أن الصيام متعلق برؤية الهلال، برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا في الهلال، هذا في الهلال. وقال: فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم يعني حال بينكم وبين الهلال غيم أو قتر أو سحاب، فاقدروا له، فاقدروا له. جمهور العلماء، جمهور أهل العلم، أن المراد بقوله فاقدروا له يعني ها قدروا الحساب، قدروا حساب شعبان واجعلوه 30 يوم من التقدير، وهو إكمال شعبان 30 يوم، إكمال شعبان 30 يوم، وهذا دلت عليه الروايات الأخرى: أكملوا عدة شعبان، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهذا رأي جمهور العلماء. وذهب الحنابلة لأن قول فاقدروا له يعني ضيقوا له، ضيقوا له ها، والتضييق أن نجعل شعبان كم؟ 29، تضييق أن نجعل شعبان 29 يوم. فإذا كان ليلة 30 في قطر أو غبار أو سحاب، ليلة 30 من شعبان نضيق شعبان، نجعل 29 ونصوم يوم 30، نصوم يوم 30 احتياطا لأنه قد يكون من رمضان، وهذا مذهب ابن عمر، هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الصحيح أن قول فاقدرون يعني أكملوا شعبان 30، نكمل شعبان 30. والشاهد هنا، شاهد هنا قوله لهلال رمضان، لهلال رمضان ولم يقل لهلال شهر رمضان. نعم. قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، عطف النية على، عطف النية على الاحتساب، عطف النية على الاحتساب، وهذا عطف تفسير، هذا عطف تفسير، لأن الاحتساب هو النية، الاحتساب أصلا هو نية، لكن معنى إيمانا، معنى إيمانا أي إيمانا بأن الله فرضه وأنه واجب وأنه مشروع، فهو من الشريعة، من الشرع الذي أمر الله به. والاحتساب، الاحتساب أن يطلب الأجر من الله، الاحتساب أن يطلب الأجر من الله، لا يصوم رمضان تقليدا لغيره أو رياء أو لأجل صحة الجسم والتخفيف ونحوه، لا، الاحتساب أن يطلب الأجر، الاحتساب أن يطلب، أن يطلب الأجر من الله جل وعلا. قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. كون البخاري هنا يأتي بقول عائشة تحت قول من صام رمضان إيمانا ونية، قال يبعثون على نياتهم، ليبين البخاري رحمه الله تعالى أن النية لها أثر في العمل، أن النية لها أثر في العمل. فالجيش الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان لهدمها معهم أناس من أسواقهم، يعني يبيعون ويشترون، يبيعون ويشترون، يبيعون على هذا الجيش ويشترون، وهم لا يعلمون أن الجيش يريد هدم الكعبة. لو كانوا يعلمون أن الجيش يريد هدم الكعبة ما جاز أن يبيعوهم ويعينوهم على باطلهم وعلى المحرم، لكنهم لا يعلمون أن هذا الجيش يريد هدم الكعبة، هو جيش يمشي في الطريق فيمشون معهم ويجعلون أسواق يبيعون ويشترون معهم، فيخسف بالجيش كله أوله وآخر. ثم يبعثون على نياتهم، كل يبعث على ما كان عليه. أراد البخاري هنا أن يبين أن النية لها أثر في العمل، النية لها أثر في العمل، ولهذا قال يبعثون على نياتهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قامها يعني بالصلاة والدعاء والتضرع إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعية ليلة القدر ووجودها، واحتسابا لأجرها، لأجرها غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بفرضيته ومشروعيته واحتسابا لأجره، احتسابا الأجر في الصيام، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وذنبه هنا ها مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده، فبناء على هذه القاعدة تغفر الذنوب كلها الصغائر والكبائر لأنه مفرد مضاف. لكن جمهور العلماء رحمه الله تعالى يقيدون هذا، يقيدونه، يقول ليس الإضافة هنا وإن كانت تدل على العموم، لكن دلت أدلة أخرى على أن المراد غير الكبائر، لأن رمضان لا يكفر الكبيرة، فيحمل هذا الحديث على غير الكبائر، يحمل على تكفير غير الكبائر. قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بعض الروايات التي في غير الصحيحين وما تأخر، وما تأخر يعني يغفر له ما تقدم من ذنبه ويغفر ما تأخر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما ما تقدم فالأمر ظاهر، ما تقدم الأمر ظاهر. طيب ما تأخر كيف يغفر له؟ يقول العلماء يوفق للتوبة والعمل الصالح، يوفق للتوبة والعمل الصالح فيما تأخر فتغفر ذنوبه، فتغفر ذنوبه. من أثر هذا القيام في ليلة القدر وبأثر الصيام يوفق في بقية عمره، يوفق فيما يستقبل من عمره للتوبة والعمل الصالح فتغفر ذنوبه المتأخرة، تغفر ذنوبه المتأخرة. الباب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. هذه الترجمة عقدها المصنف لجود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لجود النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وكرمه، وعقدها لأجل الاقتداء به أيضا، أن يقتدى به، وجزم بالترجمة، جزم بالترجمة. قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام هو جواد في جميع أحواله وفي جميع أزمانه، لكنه في رمضان يزداد جودا عليه الصلاة والسلام، يزداد جودا عليه الصلاة والسلام، فينبغي الاقتداء به، ينبغي أن يقتدى به. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير، والخير هنا عام، عام يشمل القرآن والصلاة والصدقة والعبادة والكسوة وإغاثة الملهوفين إلى آخره، الخير عام. أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يعني أجود بالخير إذا لقيه جبريل، وأعظم الخير القرآن، فكان يدارسه القرآن في رمضان، في رمضان. وأي جود أعظم من تلاوة القرآن وتعليمه الناس؟ فكان يدارسه القرآن في رمضان مرة، وفي آخر سنة في رمضان درسه القرآن مرتين. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ رمضان، يعني يدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، وصف جوده عليه الصلاة والسلام بالريح، والريح هي التي تأتي بالخير، الريح التي تأتي بالخير وتأتي بالمطر. فالريح إذا أرسلت بالمطر، إذا أرسلت بالمطر أين تنزل؟ تتخلل البيوت وتتخلل الناس وتتخلل الأودية، فجود النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس، يشمل الغني والفقير والكبير والصغير والبيوت والأعراب وأهل المدن، كما أن الريح بخيرها تشمل جميع البلد، بخلاف ما نحن عليه. نحن في رمضان الذين عندهم جود وعندهم كرم وعندهم تصدق، الغالب أنهم يهتمون بجانب الفقراء فيتصدقون على الفقراء ويطعمونهم ويعطونهم، وهذا شيء طيب، لكن يغفلون عن إعطاء الأغنياء الهدايا، الأقارب، المساعدة، الجاه، التوسط، بذل الخير. ليس الجود في رمضان للفقراء فقط، لا، الجواد الذي يبذل الخير من جميع جوانبه، وليس بذل الخير للفقير أو المحتاج فقط، لا، بل لكل الناس. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشبه الريح المرسلة، يشبه الريح المرسلة. فمن حيث القرآن يتدارس القرآن ويختمه، ومن حيث البذل والعطاء يبذل ويعطي للناس، ومن حيث الصلة والاهتمام بالأقارب والنظر إلى ما يحتاجونه يبذله عليه الصلاة والسلام، ومن حيث الخلق والتبسم وحسن المعاشرة لأهله أيضا حدث ولا حرج. إذن هو عليه الصلاة والسلام يتخلل بجوده كل أحد، فينبغي في رمضان أن يكون الجواد الذي يتخلل بجوده جميع البشر، الأغنياء والفقراء والأقارب والبعيدين إلى آخره، هذا هو الجواد. ولهذا لا يفعل الجود إلا أهل الكرم، والجود هو أن تبذل الخير وأنت مرتاحا وفرحا ببذل هذا الخير. بعض الناس نعم يظن أنه جواد، يظن أنه جواد وكريم. لماذا؟ لأنه أتاه ضيف مثلا وذبح له 3 ذبائح أو 5 ذبائح. نقول ممكن بعض الضيوف قد يحتاج إلى ذبيحتين أو 3، والناس يكرمون كل حسب منزلته، لكنه يبذلها لله ولا يكون فيها رياء وسمعة. وإلا العلماء ينصون على أن الكرم لكل إنسان بحسبه، فليس الكرم إذا أتاك أمير كما إذا أتاك شخص عادي، وليس الكرم إذا أتاك ملك كما لو أتاك شخص من أحد الناس، هذا ينص الفقهاء عليه. وإبراهيم عليه السلام أتاه ملائكة 2، فأتى بعجل سمين، عجل سمين لشخصين. لماذا؟ لأن مقام هؤلاء الضيوف مقام يحتاج زيادة في الكرم. لكن لا ينبغي أيضا أن يذهب الكرم فينا كل مذهب حتى يتحول إلى الرياء والسمعة وما يسمى الآن بالهياط. ويا أخوان ترى كلمة الهياط والمهايط ترى لغة عربية، ذكر في القاموس أن الهياط هو الكلام الكثير المفبرك بلا فائدة، هذا الهياط. فإذا رأيت الإنسان يبذل ويعطي ولا يستفيد الناس من هذا الكرم شيء، هذا هو الهياط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام الوليمة، شر الطعام الوليمة. طيب لماذا يا رسول الله؟ قال شر الطعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ولا تجد بعض الناس عنده وليمة، عنده وليمة، لكن لا يأكل منها عماله اللي يشتغلون عندهم، يأكلون من هذه الوليمة، يخدمون صبون القهوة يشتغلون ولا يأكلون منها. فإذا برد الأكل بعد ساعة أو ساعتين وانتهى الناس قال تعال كولوا، هل هذا كرم؟ هذا ليس بكرم. الكرم أن تجعلهم يأكلون معك، فإن لم يتيسر أن تدفع لهم طعاما حارا منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه وليه، ولي حره ولي شغله ولي تعبه فناوله. على كل حال كون النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجود بالخير من الريح المرسلة، ينبغي أن نعلم أن الجواد هو الذي يتخلل الناس بإحسانه حتى الأغنياء، لأن الأقارب فيهم أغنياء، الجيران فيهم أغنياء، فينبغي أن يكون جودك على الجميع. لكنه كما قيل لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. مع أن هذا البيت هو خطأ، الجود ما يفقر والإقدام ما يلزم الإنسان يموت، فر إلى الموت يفر منك الموت، لكنه لا يقدم على الجود ولا يقدم على الجهاد والقتال إلا من عنده عزيمة صادقة احتسبا في ذلك لله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.